إن قال الله إن الذين من عصاه والله العظيم هو في عذاب شديد جدا. كما أقول باستمرار في مسألة الشعر الجنسية مثلا، إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة كل الذين أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله يعلم كيف يعذبه وأنتم لا تعلمون. لو يخطب الشهوة وكانت امرأة أمام عينيه ولو تكلم لفضحته على رؤوس الأشهاد وتبدته بالماسونية ولو قطعت لرفضته وعقرته من وظيفته جمل بعد جمل بعد جمل أمام العذاب الله عز وجل. هم بس مظهر كده شكل رسم كده، اما الحقيقه طالبين هو العذاب العذاب العذاب في الدنيا. طب اللي عنده فلوس ولك سياره ومن الصور وبتاع ولا قاعد تحت السلم ومش لاقي شقه وبتاع ولا في اولاد يكون ولا بيقول له بتكلم في البلاد الظالمه. طب يعني سبحان الله، يعني الفلوس دي انت كده بتحسده على الفلوس؟ اقرا قوم ما تورك تعالى في القامسه والقمصيه من سوره التوبه تعالى سبيل المثال. فلك رزقك اموالك ولا اولادك، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. وراح يرقص هيختلف اديله ارشاد يتوقف جاز، يختلف اديله ارشاد توقف جاز عشان يموت على الحاله دي. هو عدل الدرهم والدينار. حكم الله بسنته انه يعذبهم بهذه الاموال. ايه هو العذاب الصعب والمشقه الشديده جدا؟ تعب في تحصيل الله، الحرص على تحصيل الله، والحزن العميق على ضياع الله، ويبتلون بضياع اموالهم وبسبب اموالهم. يا خراب بيت الانصر ده، وفي عذاب شديد، عذاب التعب والارهاق والنكد والضغط والنقب اللي حاصل في الدنيا، والحرص على جمع الدنيا. ومفيش حد يدعو الدنيا الا وهو في هم مستمر وبتعب مستمر. هو ذلك من عذاب الله عز وجل. هو ليس عذاب غير بالقربات. طب انا ليه اشد العذاب؟ في الدنيا ظاهره انه صحة اعمال النصوص والاعمال الهيئة، وباطنه انه في عذاب شديد وانت لا تعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كذلك كان في الحديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله، يعني يعذب عن الضرب عشان الارض عليك وعليك كلا كلا، وانما يتالم ويتوجع. فهو انه رفع اله وكفرهم ووصاهم بالسنه الى اخره. ومع ذلك هو يعذب بكاء اهله عليه، يعني يتوجع بذلك. هذا السفر قطعه من العذاب. العرق والظهر ومش عارف ينام كويس، مش عارف يستريح في البيت اللي فيه تكييف، السفر قطعه من العذاب. اذا لما تقلت المال تحطمها على المال كان هو في عذاب. ومع ذلك بنقول لك هو في غزه في الدنيا، يعني خليه كده انه في تلاعب، ولكن هو ليس تلاعبا حقيقيا في حاله من الاحوال، انه ذل وعذاب والم في الدنيا قبل الاخره. فاللي شايف النهارده الكفار مترفين ومدحنين، وشايف دول بيرجع الامر الى مقدمته، ان هو يزكي نفسه ويفكر ان هو كويس، فازاي ربنا يعمل في المسلمين كده؟ ثم هو يجهل سنن الله ويجهل وعد الله، فيقول ان ربنا تعالى لا ينصر المؤمنين، او قد لا ينصر المؤمنين في الدنيا. يعني ممكن اول ربنا يسيب المؤمنين تستهتلوا كده ثم هم عايشين. يعني قد لا ينصرهم الله ولا يعزهم الله ولا يعزهم الله، وتقول له بل ان العاقبه للمتقين والعاقبه للتقوى. سبحان الله، اراك بالصلاه والصبر عليها يا نسالك رزقا نحن نرزقها والعاقبه للتقوى. طب يعني العاقبه للتقوى؟ نعم. يقول لك لا، يعني في الاخره بقى، في الاخره يعني في الدنيا بقى. الدنيا ايه؟ ده الكفار هم هيصيبوا المسلمين المتهذبين. هذا جاهل بسنن الله، جاهل بوعد الله. ففي مساله السلاح والطاعه والعقد وجدته جاهلا ضاربا لنفسه متعدا عن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. وفي مساله انتظار الوعد وجدته جاهلا ايضا، وهو ظلوم جهول وجاهل في سنن الرب عز وجل. ولكن اللي بيحصل ده على مستوى الاخلاق، يقول لك انا ان تبت الى الله ورجعت الى الله وألفت اليه يكد علي ما اشتكي. والمؤمن يعمل الخاص وهيعمل لي بقى وخليني بقى اخش بالتعب والعذاب. فخليني انا كده على مستوى اصلي واصوم على قدي وشغال كويس قوي. انما ان صرت معكم في الاجتهاد وفي الدراسات وفي ترقية الاعمال الصالحات وفي تقصي حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقصي ان تكون من اهل السنه والجماعه، وذلك تصلي وانت مجهودا شديدا جدا خصوصا في هذه الخلافات والاختلافات الموجوده، لان دي كلها ابتلاءات. لماذا؟ عشان يلام الوقت 7 من 10 والوقت 8 من 10 واللي عنده اجتهاد اكبر وسهر اكبر وهم اكبر ياخد 10 من 10 وهكذا. بقول لك لا انا خلي كده كويس، يريد ان يستمتع بالذل والفاجرة على دينه الفاسد وهو لا يعلم. رجع السيره يجهل وعود الله عز وجل، يجهل سنن الله عز وجل. فلذلك السنن يقول لك انا اللي شفته بيت كويس، حتى السعير والزاهد والدنيا لعب المؤمن والطاوه والدنيا سجن للمؤمن جنه للكافر، هذا فهم المساله على عكسها تماما. تلك المقدمتين بتوعنا دول اللي وزعت نفسها الرقده الثانيه ان المؤمن متبحثن وما تكونش له العاقبه الا في الاخره. تقول له طيب والايات ضربونا انا سبحانه وتعالى، يعني الايات تقول لك في الاخره. طيب ليه ربنا بقى حكم وقدر ضرب المؤمنين واذلال المؤمنين واهانه المؤمنين؟ فان لم يكن يؤمن بتعليل افعال الله عز وجل وقدر الله عز وجل وبالحكمه والتعليم انك اخر ربنا يفعل ما يشاء لا يسال عن الله وهم يسالوه. يعني لما ربنا يقرا فحسب انه يقرا في ايه؟ استغفر الله العظيم. ما هو ما بيعلمش اعمال الله سبحانه وتعالى افعال الله وقدر الله اللي ردوش الحكمة والعلم. الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم هو الحكيم العليم. فلا يرد ذلك الا حكمة الله عز وجل. ومن يرده الى المشيئة بس انك يا اخوان ربنا بقى يفعل ما يريد ويحكم ما يريد. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. هتكون ربنا يقول كده ايه؟ ادي الرزق بعض المسلمين وبذلة المسلمين اللي هي موجودة الان على ارض الله الان وتحت سماء الله وما خلق تعالى يسمع ويرى. قولك ولا يقول عن ذلك انهم يسالون لانه لا يعلل اعمال الله وافعال الله عز وجل وقدر الله تعالى بالحكمه وما الى ذلك. وان كان يعللها انك ما هو معلش يا سلم انه يذلهم ويخلي مؤمن طول عمره مهم مطروح. خذ الاكل من بص اهو ليه؟ يقول لك الاكل ما هو يمنعهم ليعطيهم ويبتليهم ليعافيهم ويميتهم ليحييهم. يعني اذا ملوش حاجه في الدنيا ابدا. تفقص هذه الفتنه اكثر الناس عن دينك. لان الناس يخش الاسلام والدين ويدرس ويتربى في رزق الدور. طب وانت كده وانت رايح على النار احنا كويس انا بصلي وانا في حاجه ورايا انا محل حاجه عليا. هو انا بعد الذنوب هذا هو الشيخ لو كان ظنونا الاولى سبحان الله العظيم. اما عن الاولى فلقد ضربت لك مثالا عن عمر وضربت لك مثالا عن ابي بكر رضي الله عنهما. والايات والاحاديث بذلك كثيره جدا. ولا اجد في حاجه الان لذكره. اما عن المقدمه الثانيه فهو ده موضوعنا. موضوع السنن الربانيه. موضوع انتظار وعد الله عز وجل. انتظار وعد الله عز وجل. بماذا؟ اسمع. كتب الله لاجلبن انا ورسلي. طب هو النهارده اتباع رسل ما بيغلبوش ليه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما لم ينصر المؤمنون الآن هم في ذلة شديدة والنظام الشديد على الظاهر أمام أعين الذين لا يفهمون. المؤمن دائما في حديث وله العزة ومستعد وهو على الحديث من آلة قدر الله عز وجل. وأين نجاحه وانتصاره إلا هو ثباته على الحق المبين برغم هذا البلاء الشديد. المؤمن يعرف هذا فله العزة هو الأعلى دائما بفضل الله عز وجل. فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم. كيف أيد المؤمنين النهاردة على عدوهم؟ طيب في قوله ولن تجد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ألف سبيل والسبيل النهاردة ألف سبيل على المؤمنين. فهذه بقى المكاة هو ده الفتنة الشديدة جدا. الأحداث الواقعة على الأرض النهاردة فين هي وفين وجود الله عز وجل؟ هو جاهل بوجود الله، جاهل بالسنن الربانية. اين العزة المؤمنين؟ الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. والعزة هي دائما في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. طيب الله العزة جميعا فإن العزة لله جميعا وكلها في سياق أن العزة لله يجعلها لرسله ويجعلها للمؤمنين. طب أين العزة المؤمنين الآن؟ إذا في لحظة التأييد قبل غلبة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الغلبة النهاردة المؤمنين؟ هم من الغلبة ودي اسئله وإرادات ومشاكل مش كلام بثالث الانسان. يعني الغالبون فين الغالبون؟ فان عز الله هم الغالبون. طب فين الغالبون النهارده؟ الصرلوله مثلا او الهندوس او البوذيون او الصليبيون او اليهود. لا حدث ولا حرج. او اليهود هم الذين يفعلون له الان ويخططون له الان وبيستعينوا بمساله الملك الالف اللي هي جايه دي. ولذلك نريد ان نستعد ونوفر انفسنا ان جاءت الفتن فبادروا بالاعمال الصالحات ان إلا لو تقطع الليل المظلم، هذا هو اللي أريده. عقدت الملك الآن تقول هم هيضربون هيضربون، وعايزين ياخدوا الأراضي ليه؟ هياخدوا الأراضي ليه؟ وعندهم القوة والمسلمون زردوا تماما وصاروا معزولي الأسلحة والعياذ بالله تعالى، إلا شوف مجرد منظرة. كيف يقفوا أمام الصليبيين في الحروب الصليبية؟ كيف يقفوا المسلمون الآن أمام اليهود؟ طب يعني الفتن اللي جاية شديدة جدا في الأفق، شديدة جدا، أشد من اللي حاصل في الدول أرضك، إلا أن يشاء الله شيئا، لكن هذا تخطيطهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخزيهم وأن يغطينا أكتافهم وأن يغطينا أكتافهم وأن لا يعطيهم أكتافنا. الله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الكبير، وهو الآن تبارك وتعالى معنا يسمع ويرى وبيده مقادير الأمور، ومن حقنا ومن واجبنا أن ندعوه عز وجل وأن نطلب منه ما نريد لنرضيه سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما تخطيطهم هكذا، الملك الآن تنزل هيجي سنة 2000، من تنزل سنة 1000 ينزل في 2000، ويحكم 1000 سنة، يرفع اليهود فوق السحاب بعد أن ينصرهم والنصارى فوق السحاب، ثم يقتل المسلمين ويقتل المسلمين تخفيرا. هذا هو نهج المسطرة، هذا هو اللي يعملون به، وأتاه أمريكا يؤمنون بهذه العقيدة. ليس جنود الطمس فقط، بل صار كثير جدا من الأرض وتخت في مصر هنا يؤمنون بعقيدة الملك الآن ويعملون بها ويخططون لها. كثير مسألة أعلم واضحة جدا بالوثائق في كتاب المسيحية والحرب الذي دائما اعلن عنه، يسمى بالدكتور رفيق الحبيب وهو نصراني لكنه تحرى العدل في هذا الكتاب. طب احنا موقفنا احنا ايه موقفنا؟ ونحن علمنا وعود الله عز وجل، وعد الله الذين امنوا بكم وعملوا الصالحات ليستخلفن في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لا يشركون بشيء. هذه الوعود الله عز وجل، والوعود كثيرة. وعدنا بالنصر، وعدنا بالغلبة، وعدنا بالعزة، وعدنا بالتأييد، وعدنا بالدفع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلما لم يدافع عن أهل الجثة والعرش، لما لم يدافع عن المعسكرين في السجون والمعتقلات، لما لم يدافع عن المسلمين، وهم الآن في موقف حرج شديد جدا. يعني إذلاء الشرع وأجزء ووسائل وتحتاج إلى أجوبة. لو درست سنن الله، ولو فهمت سيدة الاستقصاء، ولو فهمت آية سورة غافر، يا سبحان الله. سورة غافر، خذ الآية 55 تقول تبارك وتعالى: فاصبر أي حاجة تحصل اصبر، إن وعد الله حق، واستغفر الصبر مع الاستغفار لذنبك وسبح حمد ربك بالعشي والإبكار. واحد يقول لك إيه الاستغفار مع الاستغفار؟ هو ده اللي بحكي النهارده، هذا الذي أقوله لله فسنعلم ان شاء الله. في حديث سيد الاستغفار يقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك اهو. هو ده العهد بقى، طاعة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما حل وكل ما ارتحل. يبقى وانا على عهدك، ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو لا اله الا الله، لا حب الجزيل الا الله. طب انت بتحب الله كل انا وصادق؟ اي نعم. خلاص اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول. وانا على عهدك. الثانيه بقى ووعدك. يبقى الانسان اللي بيزكي نفسه يقول له فوق اكل اكل كريه، فلا تزكوا انفسكم وعدوكم بالكفر. ما زكيت نفسك الا بعد ان جهلت بربك وان جهلت بامر ربك وبنهي ربك وبحق ربك وبخلق رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كنت ذلك الا بعد ان وقعت في هذه العظائم. اذا هي المساله بنقول له بقى استنى، اي بنقول له انا على عهدك اي اتباع رسولك. يبقى دي المقدمه الاولى خرجنا منها، ليه؟ لاننا اتبعنا الرسول عليه الصلاه والسلام. المقدمه الثانيه الجهل بوعيد الله وبسنن الله عز وجل، فبتقول له انا على عهدك ووعدك لا استطعت. هو ده اللي خلفه الصبر بقى. اصبر اصبر. نوح قاعد 950 سنه في امر الخير وقال ان العاقبه للمتقين، هذا هو المطلوب. الصبر 950 سنه، هي 100 سنه ولا 200 هذا الامر ليس اليه. المصبر بيد الله عز وجل. وانواع الانتصار كثيره، وانتصارك حقيقه هو ان تثبت على الحق الى ان تدعو الله ربك عز وجل. كيف الامر؟ قالوا انا على عهدك ووعدك، بس الفتن شديده قوي. اذا مساله بقى في المقدمه الاولى في عهد الله عز وجل انك تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزكي نفسه. بقول لك يعني لو ادخلت الجنه الا ان يتجمد الله تعالى برحمه منه وبفضله. يعني حتى عمل ما دخلش الجنه. عمل الرسول ما دخلش الجنه. تقول خلاص عملك انت دخلك الجنه وانا على عهدك ومع ذلك لاتباع العباد هو ده العهد. يا اخي الكريم لا يخلو الامر ابدا ابدا لا يخلو الامر من انك تتعدى الحدود وانك تذنب وتسرق كلنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا تاتي لعمل الصالحات او لامر المعروف والنهي عن المنكر الشيطان يستنى. في امريكا المعروف تجاوز الحدود وانت فاهم انت ما تغلطش في اي حاجه او ده من اسراف الامر في النهي عن المنكر تجاوزت فاتيت المنكر الاخر فطب ما هو ده خطر عليه هو ده من الاسراف الامر. فالمسألة لا تخلو ابدا من تقصير وشرار. النتيجة عمل ايه؟ عمل ايه؟ انا قلت خلاص وعلي على عهدك يعني اتباع الرسول الطاعة. هل اتبع الرسول بحضة طاعة الله؟ فبرضو امر ضعيف. نقول له يا اخي طب ما الحل موجود. ما هو الحل؟ الاستغفار. وعندئذ هو سيد الاستغفار اللي فيه وانا على عهدك. هذا هو الاستغفار. يبقى نخرج من العيب الاول بايه؟ من الجهل والظلم الموجود في المقدمة الاولى الاستغفار. ثم المسألة الجهل والظلم في المقدمة الثانية اللي هو الجهل بحلم الله او بوعد الله تعالى ووعيده. يقول له هنا ايه فاصبر. يبقى نخرج من الثانية بالصبر وده يقول انا على عهدك ووعدك اي بنت غار الوعد وان يكون ذلك الا بالصبر. ومن هنا قال فاصبر بالصبر اهو ان اعد الحق وتغفر. يبقى الصبر في انتظار الوعود ان الله عز وجل والاستغفار في ازاء الاتباع. طبعا انا ازاي عليك من ربك وهكذا. يبقى ايه المساله المقدمه الاولى عند الجهاد تكون او كنت حر. يقول لك انا كويس احنا مسلمين احنا قاسين خالص. طب ولا ده عندنا كده ليه؟ هي دي المساله. كذلك في الامر الثاني يقول لك ربنا ده عندنا كده ليه؟ نجيبه فنقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. شوف بقى في سنه من سنن الله مش بس اسمها سنة الدفع عن المؤمن. لا لا لا لا ده دي سنة اسمها سنة هذه السنة اسمها سنة المدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وسنة المداولة وتلك الأيام المداولة وغير الناس كل دول لابد أن تؤخذ كالمجموع مع السنة الأساسية وهي سنة الإله. ففي مسألة المداولة يعني ينصر الكافرين على المؤمنين يخليهم ينصروا مرة هو مش خلاص ده وتلك الأيام المداولة وغير الناس. طب ليه؟ ذكر أقول الشيخ محمد المقصود تفسير ذلك وتفسيره في الخطبة الماضية والحمد لله رب العالمين. يعني بقى يدير الكافرين ولو مرة كما هزم المسلمون في غزوة أحد وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ضربوا وغلبوا وهزموا لما صرف الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. الرسول أين؟ هذا في الأول بس وبعد كده عاد صوم الغلبة مرة أخرى. يبقى ليه بقى؟ هتقول الإزالة إزالة العدو من الكافرين على المسلمين هي حصلت مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قل مرة ونصف في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا إزالة الكافر على المسلم لها من حكمة الله. طيب لما ربنا أدار الكافرين وده من سنة الله بقول لك أهو وتلك الأيام نغيرها. طيب يجيب كده عسى يعني كده خلاص عسى لله عسى وإلا تتعرض السنة. أمال إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت حطوا بها أيديكم ويعفو عن كثير. هذه من سنة الله. مش ممكن مصيبة تصيب الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة إلا أن يكون ذلك ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن إذا أذقنا الإنسان مما رحمة فرح بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم لأن الإنسان كفور. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغلطون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يعني طرد زلتهم ببعض ما كسبوا. إذا من البوسنة والهرسك والصومال والصومال تركوا 14 عالم تسكب عليهم المواد القتلية ويحركون في ميدان العاد كل خير لك رحمة الصورة يا عم. العالم الذي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ورث الأنبياء يحركون في ميدان العاد والشعب خايف لا يضطرب وحي الله بس هو اللي هيضطرب. بص ايها الشعب الصومالي هذه فتنه وقناع لكنها قناع شديد جدا لنا. عندنا الاموال فسكتنا عندنا القدره على انقاذهم فسكتنا وصمتنا ولو كانوا من اليهود

بل توقعت بالخوف على الفتنة في قطط وهكذا. وعلى ذلك تعرضنا للدروس في بداية المسموح للدروس تعرضنا لمثل هذا المعنى. اريد ان اوضحه بعد التوضيح الان في مسألة الانسان مسبح محرمة. يقول لك معلش هحصل بيت يوم يحصلها سيفقد بها لذات ولذات في الدنيا قبل الاخره. الدنيا قبل الاخره عن الاثنين شوف يا جماعه الاثنين دول الفرد دول خلاص. انما انا بقول على ايه؟ كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. انا بتكلم عن المسلم عنك انت. اتحدث عليك الان وعنك الان. تفرق انت لذه محرمه. جسمك يقول هات فقير ومبتلى. وجاءتك لذة الحرام، لذة مطعم، لذة ملكة، لذة مشرب، أي لذة. قلت أخذها الآن. فإن أخذتها فلم تخرج منها ولم تستغفر وأراد الله رحمك أسقطك في عذاب شديد مقابل هذه اللذة المحرمة وحرمك لذات كان حيديها لك لو أنت ما كنت صبرت بس عن اللذة المحرمة دي. بل كان حيديها لك حلال حلال. انظر إلى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام صبر عن المادة المحرمة، صبر عنها. طب انا قالت ايه؟ كان مقبول وهتعينه تخليه حاجة كبيرة قوي وهي الرب الكبيرة والفتنة الكبيرة جدا بعد تكلمت عن ذلك كثيرا. فصبر عنها، ارتكب احد ولم يدعونني اليه. صبر عنها. ايه اللي حصل بعد كده؟ جاءته راغمة تشهد له بحبها بعد ذلك وقيل انه تزوجها بعد ان ثابت وحسن اسلامها وبعد ان ظهر الحق وحقق الحق امام الجميع. هو صبر عن الناس المحرم فاتته المرأة راغمة. سبحان الله العظيم. هو ده هذه سنة من سنن الله. بس لما تقال عليه صبر كان يقول لك اصبر ان وعد الله حق. لذة حرام ما تاخدهاش لانك تتقي الله. حرمت نفسك منها اليوم غضب يعطيك الله عز وجل اضعاف اضعافها في الدنيا قبل الاخره. بس فين الصبر ده؟ هذه سنة الله عز وجل. سنة من سنن الله. طيب انا بس حلال ان انا اتحمل اكون على الحق فاضرب او اهان او ما اخدش الوظيفه دي او ما اخدش الصفقه دي اخسر فيها فلوس او وجاهه الى اخره. فيقوم ده الم اقوم اتحمل هذا الالم واصبر ايضا لانه يرضي الله عز وجل. ان فعلت ذلك بسنه الله ان يقيني آلاما اخرى كثيرة جدا كنت ساقع فيها اذا ما صبرت على هذا الامر. والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذه من سنة الله وتحدث في كل يوم والناس لا يشعرون. ما بيصبرش. في الم الرسول امرك ان تتقحم هذا الالم. في موقف ما قلت يا عم الحق الضرب انا ما بستحملهاش. تقاعدت انا كنت ذات ثقافه. ستصاب بضربات وضربات اشد واعلى. انما لو كنت صبرت واتبعت الرسول عليه الصلاه والسلام في الحاله دي نجوت من فتنه ومن فتنه ومن فتنه. هذه من سنن الله. ولذلك يقول يا رب انا على عهدك اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام يقصد بالنجا والالم وحصبر بقى على ابن الفرد وليه قواعدك ما استطعت. سبحان الله العظيم. خذ مثلا مثال هو الانسان بيبتلى في ايه انواع الابتلاء يعني؟ يا في الناس واشدها الموت. يا في المال. يا في العرض. يا في الاهل والحبايب. الاربعه دول في حاجه كده. يا في النفس اما بالمرض واما بالموت الثلاث نفس كلها. يا اما بالفلوس مال. يا اما في العرض انتهاك عرض البنت او الام او الزوجه كما هو حاجه كان في الجزء الاخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدائرة لهم على أعداء الكافرين. يا إما الابتلاء يكون في الأهل بقى الولد حدث الولد اضطرب اتكسر مات ولا نبدو أنه في شيء. خذ بقى آيات الابتلاء وكل عزة والحمد لله. طيب الابتلاء في الأربعة دول أول ابتلاء في النفس. إيه هو النفس؟ المرض معلوم ما بيصيبش المؤمن من مرض ولا مرض ولا وسط. وتم توضيح ذلك في الخطبة الماضية للشيخ محمد الضحى. هي تكثر التسوء الكل يعرفها. وإن الابتلاء يكون هناك بإتلافها أي بالقتل في سبيل الله. طبعا أنت العالة دي أقول لك أنا عايز أقتل في سبيل الله. وأنا لو دخلت الجنة أتمنى القتل. أول ما أشوف القتل يتضرب ويتضرب. طب ولو فر من الموت بقى؟ 16 و17 من سور الأحزاب تشخص لك هذه الوقت. قل لن ينفعكم الفرار من الموت او القتل. لما تفر من الموت والقتل مش هينفعك. مش هينفعك ليه؟ انت تفر من يسوعك. اما هو ممكن ان يسوع اضعف بسنة الله عز وجل. بالعكس انت لو مت او قتلت في سبيل الله فإلى الله فتحنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإلى الله تبصرون وإلى الله ترجعون. ثم ترى موقعك في الجنة عند أول دقة بالدماء لو قتلت في سبيل الله وترى الكورة العين. أنت كنت من هذا فررت من هذا الخير العليم إلى أي شيء؟ بالموت أو القتل. أما مش هينفعك بالاضطرار. وإذا لا تمتعون ولو نفعت تعيش بعدها. بظنك إنك لو وقفت كنت هتموت. كلا يا رب ما تستغرب ساعة ولا تستغرب ساعة. أما إيه الموضوع ده؟ ولا تمتعون إذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني لو عشت هتتفتح في الدنيا كتير. 10 سنين 20 سنة وبعدها تذهب إلى النار ولقد علمتم شيئا من عذاب النار في الدروس الماضية 8 7 6 إلى آخره. شارع الليل وشارع السنة. يبقى إذا مش هينفعك الفراق إذا في ابتلاء النفس اسأل يا رسول الله. تفحم الألم وكن مقبلا ولا تكن مدبرا أبدا. إن واجهت العدو هو ده المطلوب في هذه الأمة وتكلمنا عنه كثيرا. طيب الآن اللي بعدها ايه؟ من ذا الذي يعصمكم من الله؟ إن أراد منكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه برضه من سنة الله عز وجل. فإذا مسألة الابتلاء في النفس اتبع رسول الله وأنا مش هتبع الرسول وهكذا من الحرب وكل من الحرب هي الأمرين. مين اللي هيعصمك يا أبي أرام الرسول اللي أقطعك أين تحت ترام ولا تحت سيارة ولا تحت فوق من فوق عمارة ولا عصابة تمسكك وتعتدي عليك وتفعل بك حمل قوم لوط وتبصرك وتفعل بك كذا وكذا حرام مخمور مقتول يرد عليك في البيت يفعل بك كذا وأنت مين هيعصمك من هذه الأمور دي كسوء يعني؟ أنت بتفر من إيه؟ اتبع رسول الله أخطر عليه الصلاة والسلام. اول الامر اذا الابتلاء في النفس وانا على عهدك المساله صعبه كفى بذلك تكون جثه على راسه ثم يقول له اي والله عهدتها اما انا صبرك ما الصبر ايه؟ صبروا وصابروا العدو يصبر ويحارب وترجون ان الله ما لا يصبر ومع ذلك ليصبر مطلوب منك ان تصبر اكثر منه اصبر ثم عند الاخوان العدو وصابروا يعني ليكن صبرك اكثر من صبر العدو ورابطه تمام. عدو رحمه الله بالحسن هذه المسألة لذلك اجل ابتلاء بالنفس. على ذلك فقس. يبقى لو انت فررت من الابتلاء بالنفس يعني ستدخل كل انواع الالام في الدنيا والاخره. طب تعالى بقى لابتلاء بالنفس الذي منع المال من اهل الكرسى والهرم. الذي بخل على اخوانك. ان من العلماء من تقدم استقرار المال في هذه الظروف الحالكه التي يحياها اخوانك لك سبحان الله العظيم. طب ان منعت مالك ايه اللي هيحصل يعني؟ انت منعت من الفلوس ايه؟ يعني طب انت مش عارف سنه الله ولا يعني ايه؟ هو مش عارف سنه الله فين؟ انت مش عارف سنه الله هنا في الموضوع ده انت ايه؟ ايه هي؟ انا في سنه التصرف ايه الفكره بقى في مساله المال؟ طيب صورة منك مثلا 100 جنيه هذا كلتا به ثم ربنا يخليك تدفعها يا انت في مالك في مال هل ينفع او كان هيكلك 1000 ما كانت يبقى اما ما يكلك او يجب عنك المال او تنفقها فيما لا ينفعك وتحاسب عليها يوم القيامه او وذلك حديث كثيرا تنفقها فيما يضرك والعياذ بالله فيما يضرك. ليه؟ انت خفت على ان 100 جنيه تنعس من جيبك. بسنة الله انا في الفتنة فقط كيف يسقط في الفتنة ينفق مش 100 جنيه 1000 فيما لا او فيما يضره او يحدثها ويحاسب عليها ويتعذب بها ثم يطرح ما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كرهتم انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بسنة الله عز وجل. يوم يحبس الناس يوم غيرك يكون له مهنعه يتهنى به ويستغفر ويتبسط وانت يكون عليك عذابه. لا حول ولا قوة الا بالله. يلتمسون في الناس قص البدن اللي ما يتعبش نفسه ويعرف ويبذل بدنه لله عز وجل والتعب والنصب يعني ليحرض الله الله بآلام وآلام وآلام، وحتى ممكن تكون في الحرام والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، لهذه بسنة الله. فلما الرسول يقول لك اتعب ابنك شوية، فما تعبتوش، يقول هيتعبك اتاها الف مرة في الدنيا قبل الاخرة. هذه سنة من سنن الله، هي في موضوع الخطبة، وهذه متعلقة ايضا بالاسلام. فمن تاب واستغفر خلع من كل ذنب وخرج من كل هدف هذه، وخرج من تحت قافلة هذه السنة، الا في الفتنة سقطوا. ده اللي تاب وايه؟ واستغفر. سبحان الله، انظر الى برضو العرض، مساله العرض ومساله الاهل والحدائق على ذلك بسيط. تعالى مثلا في مساله اخر لابليس، ابليس عمل ايه؟ فرغ من السجود لآدم، يعني فرغ من السجود لآدم اعجازا لنفسه وتحقيقا لكبره. وزي ما هو يذل لآدم بسنة الله، عرضه الله وقدره الله ان يكون خواتا لاراجل ذرية ادم، يكون خاتم صغير ذليل مهام لاوسخ واردر ذرية ادم المسلمين والجزر والكافرين والكافرين. فما كنت تقول احسن اذا اضع الامر تجده هينا سهلا. لما ربنا بيوفق الحاجة وما تكون الا بالله وميسرك للعسرة، انما خالفت الامر فلم تتبع فلم تطع بسنة الله. ما تبتدئش انت هناك من ربنا، تستنى بس، فانتظر انهم منتظرون. استنى لغايه لما يجيلك وعدك خلص الساعه واحده تستنى. كلنا وضعنا تختلف مليار مليار قرض بسبب هذه السنة والناس لا يشاهدون. انظر مثلا الى الذين عبدوا الاصنام، ألفوا وهربوا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاتباع الواحد، استكبروا حسدا وبغيا الى اخره، فاوقعهم الشيطان في عذاب الحجر. الحجر اللي بيحتجب الرسل اللي بيستنجى بيه، بيستنجى بيه بيمسح الرأس بتاعه بيه يوم نفس في هذا الدين من الاحجار، ثم يعبد هذه الحجاره في كده الهه على انها تماثيل لمن؟ للصالحين اللي عند الله من الملائكه او من الجن او من الجن. لان التمثيل اللي موجود قدام من اصلها ايه؟ اصل هذه التمثيل التي كانوا يعبدونها من دون الله اما انها تشير الى ارواح انفصلت من الله. حاشا لله، لما هذه معتقداته الطابعه، ارواح اتقطعت من ربنا استغفر الله العظيم، فدخلت النجوم والكواكب فصارت النجوم فاعله بذاتها، بس كلها وصايف للاله الاعظم. يعقيده الطابعه هم قوم ابراهيم تمثيلهم كانت رمز الى ايه؟ الى النجوم والكواكب اللي فيها شيء من ربنا، مديحة من ربنا، حتى من الارواح كده قطعت من ربنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قطعهم الله وقتلهم الله. يبقى ده ايه؟ تمثيل. تمثيل من النوع الثاني، رمز اذا للحسين، والحسين من براء براه الله. تمثيل رمز لمن ايضا؟ للبرهان، البرهان ده غير مبرر. رمز لسعاد الاولياء والمشايخ اللي هي بيسموها ايه؟ ضريح ومشهد ومآل. بل هي اوتان، بل هي اوتان، اوتان. مين اللي سماها اوتان؟ سيدنا النبي. وان كان عارفه مش عارفه في الحكم ترقى واحده بقى. النبي قال كده: اللهم لا تدع القبر والقبر مسوى من قطع ومسلم او مطبع بتمييزه فقط، لا تدع القبر وثنا لم يعبد. يبقى كيف يكون القبر وثنا لم يعبد الا ان يبنى عليه؟ اللي بيقول عليه المآل والضريح والمشهد. ده من تلبيس البيت. اللي بيزكمون انفسهم يعبدون الاوثان ولا يشعرون. يقول لك احنا جماعه كويسين قوي، يقول لي بس يا رب ربنا يعمل لنا في الدعاء كل شيء. فين الاسباب؟ يا عم الدعاء، يا عم الدعاء خلاص نخلص كل حاجه. عباد الاوثان اللي بيعبدوا الاولياء والمشايخ من دون الله، ما هي العمليه كلها. قول لي مش عامل تمثال يا اخي شكل الميت كده. طب ارقص بس معاك ارقص. يبقى التمثال يبقى نص، لما تحاول الى قرن اتصرف كده هو نص. والانصاب والاقلام ورزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه المساله فانفوا ان يوحدوا الله وان يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدر الله لهم ان يعبدوا الاحجار والاوثان من دون الله. الصوفيه المسلمه لما نتكلم عن التصحيح يقول لك يا وهابي يا اخي، وهذا من الطعنين ما تيجي كده الحجة بالحجة كده متكلمين حاجين مع بعض، نتكلم بالحجة بالاول حديث ونفهم بس شغل فؤادك، هو فؤادك شغل فلوسه في السرقة وفي النقل بس، هو التفكير ده فقر التفكير دي في المحرمات بس في جواز الدنيا الكافرة فقط. يا اخي شغل فؤادك ان طلع الاخر فؤاد كله ولك كان عنه مسؤولة، انت شغال بس بتطمن لله وانا عليه وسلم اشتغل شويه فكر بس معايا، فكر معايا هتعرف انك على الباطل. فانت واستكبر فابى الله الا ان يجعله عابدا لحجرا. وتجد كثيرا من العلماء الاخلاق مظهرهم مظهر العلماء الاكابر يدخل عند وسط الحسين والحسين منهم براء، يقول لك النقل ياخذ نقل رسم الاول كده حوالين المشهد والضريح وما هو بمشهد وما هو بضريح، ورب العرش انه للوسن بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم. هم ياخذ لك ايه نقل رسم عن المشهور قوي، ويقول لك اطلع ايه من الدراويش من حدائق سيدنا وسعيدهم منهم براء. ان هذه الاوساط استكبروا ان يتبعوا الى كلام الى عقيدة التوحيد الميل الاول الحالية اللي بتكسر القناص، العقيدة التي منعت هؤلاء الناس الله بفضل عرشيتها. ان الناس بلاش طرعوا هنا الا من اجل العقيدة، انتهى الفضلة انتهى الدين والسلاح. شوفوا الناس تعبانين وكل صحيح يقول ثاني برضه انا تعبان اكثر منهم، والله العظيم اللي وفرنا دي لا اجار ولا الف ولا دور، انما المسألة عقيدة. اللي حاسه في الارض النهاردة يستلزم ان يجاهد وان يسعى. انظروا يا هؤلاء الناس من اللي سألوه الى هنا؟ صرفوا 30 40 50 الف جنيه في المواصلات على الاقل، نزل وما استحيل حي هنا، لماذا؟ تحدثوا بالعقيدة. يوم الثاني دول ابوا واستكبروا وانكروا علينا ان نتكلم بالعقيدة، نتكلم بالعقيدة. فكانت النتيجة بسنة الله ان قدر لهم سلطة ان يعبدوا الاحجار. ياخد حجر يقول لك بركه ويحط كده يتبرك بالحجر انا لله وانا اليه ويرفع تحت قدمي شيخه ظن ان ذلك من تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام او من احترام العلماء. كلا كان اللي بيشوف حاجه من سنه النبي في سنه الله لازم يوقعك في عقاب شديد في الدنيا والاخره الا ان يعفو الله. لذلك بشيء اخر بقى ويعفو عن كثير او نور كل الزكاه ويعفو عن كثير، هذه سوء اخرى من سنه الله ولها وقرات باذن الله. اذا ايها الاخوه الاعزاء مخصصه هذا الشرط هو ان نتبع الرسول وانا على عهده وان نصبر. اسرائيل جت هنا مثلا ايه المطلوب منك؟ ان تتفحم وان تكون مقداما فلا ترى اليوم الذي تنتهك فيه ابنتك وامك وامراتك بل تقتل في سبيل الله قبل ان ترى هذا اليوم، والله قادر على ان يحفظ ذريتك من بعدك. لما يحصل كده فالشهاده جت غير عندك. هذا هو اللي يريده، مش تقول لي يا عم لحظه مضره تعور يا عم تعور، ده انت هتتعصب حتت جوه بيتك وولادك قدام منك وهيحصل لك اضعاف اضعاف. كن مقداما متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم تفوز في خير الدنيا والاخره. هذا هو الفقه في حقيقه التنعم، هو ده حقيقه التنعم والتنزل. والحديث بقيه في الدروس المقبله ان شاء الله، والحديث سيكون عباد الله ادعوكم الى التبرع الشديد بعد الصلاه لاخوانكم في الصومال ولاخوانكم في الخلق والهرم. هذا هو الذي لا تستطيع لان حكام المسلمين قد خذلوا الاسلام والمسلمين، فالذي نستطيعه وجدوا لك مصر مفتوحه والحمد لله ومصر اصلا ومن غيرها بكثير. قد يسمح لمثل هذا الكلام ان يقال في بلد اخر غير مصر، فالحمد لله رب العالمين. كونوا عادلين اتبعوا العدل ولا يكونكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا ما حدث فيها من استباحه للحرمات وانتهاك للاعراف ومن كفر وظلم وفسق، فهي ضرب برغم هذا في افضل من غيرها لان الصوره قاتمه السواد. فالذي نستطيع الان هو ان نتبع الاموال، اموالكم لاخوانكم في القدس والارض. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم في من سنن الله ولئن كفرتم ازيد بعد سنن الله ان عدوكم. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من قدره الله تعالى على فعل الامر. ولو شاء الله لاذهب بالظالمين اليوم قبل الغسل، ولو شاء الله لجعل القوه في الموحدين، ولو شاء الله لأسلم أرباب القوى في الأرض وحملوا الكتاب أعظم منا، ولو شاء الله لاستبدلنا بقوم آخرين ثم لا يكونوا أمثالنا. ثقوا في الله عز وجل وادعوه وأنتم موقنين بالإجابة، ولا يخبرن احدكم اللعث او القلوب والعياذ بالله تعالى. فالله بيده الامر كله وبيده القدر كله وبيده العزه كلها. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام نسالك موجبات رحمتك وعزاؤنا مغفرتك والغنيمه من كل بر والنجاه من كل اثم. نسالك برحمتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما كانوا او محكومين. نسالك ان تمن بهدايتك على الذين هم في ارض الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الدوله